الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا ونورنا وشفيعنا وإمامنا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا حسب طلب بعض الإخوان عن أصحاب الإمام المهدي، أرواحنا له الفداء، روحي له الفداء، صاحب العمر الطويل الذي عايش أنواع العصور، أنواع الناس، وسيعايش وسيحكم أطول حاكم في الأنبياء والأئمة بمدة حكمه، هو روح له الفداء. الحديث الصحيح اعتقادي يحكم بعدد سني أهل الكهف 309 سنوات، واللي يقولون أنه 7 سنوات يحكم 7، هذه رواياتها ما مقبولة عندنا. الإمام روح له الفداء مد الله في عمره، يختلف عن بقية الأنبياء والأئمة. للأنبياء غيبات، نعم فيه شبه من عديد من الأنبياء غابوا عن قومهم ورجعوا، بعضهم كان عمرهم طويل كنبي الله نوح، مدة نبوته 1050 عاما، لكن الإمام صلوات الله عليه عمره أطول. روحي لك الفداء يا وليد سامراء، آهن على سامراء، ظلامات النواصب لأهل البيت عليهم السلام ما تركت حتى مشاهدهم المقدسة المشرفة، ولكن متعودين، هم وأتباعهم متعودين على تحمل الظلم عبر العصور حتى يحين وعد الله وينبلج الفجر بظهوره. روح له الفداء، ولد في سامراء روح له الفداء. وفي أي جو؟ لماذا أخذوا أهل البيت إلى سامراء بالأساس؟ أولا كانت العاصمة بغداد، الإمام الجواد سلام الله عليه أرادوا يخلوه بعنوان أنه هو صهر المأمون، يخليه المعتصم تحت الرقابة، وأن الإمام حتى بعد أن زوج المأمون في المدينة، أهل البيت عليهم السلام قاعدة عندهم، مسكنهم المدينة، إلا إذا اضطروا يغادروا ثم يرجعوا. أمير المؤمنين عليه السلام نقل العاصمة وبقي هناك، لكن بقية أهل البيت صلوات الله عليهم مسكنهم المدينة. اضطر الإمام الصادق سلام الله عليه فترة، المنصور فرض عليه الإقامة الجبرية في الحيرة والكوفة فترة 2 سنة، وكانت فترة نشر فيها العلم. الإمام الرضا سلام الله عليه فرض عليه أن يأتي إلى طوس، أجبر. الإمام الجواد سلام الله عليه أجبر على أن يأتي إلى بغداد، وإلا الزوج بقي في المدينة، لكن بعدين أجبروا جاءوا به. من بعده لأئمة صلوات الله عليهم، الإمام الهادي والإمام العسكري أجبرا أيضا. الإمام الهادي سلام الله عليه أجبر وأتي به قهرا مع قوة عسكرية إلى العاصمة، العاصمة كانوا ناقليها من بغداد إلى سامراء، فسكن في سامراء. في سامراء طبعا خليفة والخلفاء والوزراء والشخصيات وغيرهم، لكن نور بيت أبناء الرضا يسمونهم الأئمة من أبناء الرضا، نور الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليه واضح للجميع. أم المتوكل يمرض ابنها الملعون المتوكل، إلا أن تنظر نظر، تنظر نظر للإمام الهادي سلام الله عليه، للإمام العسكري. يعني حتى أعدائهم عندهم اعتقاد بهم. لاحظوا هذه نيشابور، مركز تأسيس المذاهب نيشابور، المذاهب تأسست بنيشابور. البخاري دارس في نيشابور، مسلم من نيشابور، كبار الأئمة ابن راهويه ابن خزيمة ابن فلان ابن فلان، هؤلاء هم الذين هم بفقههم بخطهم مع الدولة العباسية ومع الأمويين ضد أهل البيت عليهم السلام. لكن إذا صار شعبان نيسابور في وقت اللي كانت هي مركز لأئمة يسمونهم إمام الأئمة، أئمة الأئمة مالتهم، وإذا بهم قوافل في زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، واللي عنده حاجة يروح يطلب يتوسل يبكي ويقول هذا ابن حبان وابن خزيمة، ما طلبت مرة طلب من الله توسلت بعلي بن موسى الرضا إلا استجاب. أعداء أهل البيت عليهم السلام، أعداء الإمام موسى الكاظم في بغداد، هكذا قصص لهم. أعداء أهل البيت عليهم السلام في سامراء، هكذا ولهم قصص. الإمام روحي له الفداء ولد في أي ظروف. العباسيين يعرفون جيدا أنه الخطر عليهم بالثاني عشر، الإمام العسكري الحادي عشر، حاصروه بالمراقبة، شوفوا تزوج إجا له ولد حتى يقتلون ابنه، مثل نمرود لما رد يقتل إبراهيم، مثل فرعون لما رد يقتل موسى، ما لا يفرق، هؤلاء فراعنة. لذلك تلاحظون أن والدة الإمام صاحب الزمان صلوات الله عليه عدة أسماء لها، ليش لها عدة أسماء؟ يغيرون اسمها، يروح التقرير تجي جاسوسة على البيت، هذه شو اسمها، يغيرون اسمها. تغيير الاسم من أجل الضغط والرقابة اللي كانت على الإمام روحي له الفداء. ولد روحي له الفداء في وقتها كان أحد الأشخاص من بني أسد موثوقا عند أبيه وجده، وهو عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه، هذا من بني أسد، فليفخر بني أسد بهذا فليفخروا. والمناسبة بني أسد والقبائل، أنا أحب أن تكتب القبائل تاريخها وتفتخر بأصحاب النبي وأهل البيت عليهم السلام، هذا تاريخ مشرف. وكم من القبائل العربية خاصة قبائل العراق اللي فيها شخصيات غير عادية، هؤلاء من أصحاب النبي والأئمة عليهم السلام، من كبار العلماء. خلي يهتم كل قبيلة تكتب تاريخ الشخصيات البارزة حملت الرسالة، الأبرار الأخيار العلماء، هؤلاء فخر القبيلة، هؤلاء فخر قبائل العرب. سعيد بن عثمان العمري رضوان الله عليه من بني أسد هو السفير الأول، هؤلاء أول الأصحاب. ابن محمد بن عثمان ابن سعيد العمري السفير الثاني، يعني الإمام المهدي روح له الفداء اعتمد على سفير معروف للشيعة عموما، موثوق من أبويه ومعروف لهم، وهذا سفيره الأول. الثاني ابنه، وأمر أن يروح إلى بغداد وسكن في بغداد. إذا نستطيع أن نقول أن أصحاب الإمام روحي له الفداء عدة أقسام، أولهم السفراء، هذا القسم الأول. القسم الثاني الأبدال، الأبدال الذين يعملون معه في غيبته، هؤلاء الأبدال يعني كلما مات منهم شخص استبدل بشخص آخر. هؤلاء ما يمد في عمرهم، ربما بعضهم يمد في عمره 10 20 30، إمام يدعو لموضوع آخر، لكن تجري عليهم القوانين الطبيعية. هؤلاء الأبدال، نعم المنزل طيب، الإمام أيضا مسكنه الأساسي في المدينة، نعم المسكن طيب، الإمام الصادق يخبر عنا ويحدث عنا، الأئمة عليهم السلام. لاحظوا عن غيبة الإمام، روح له الفداء، رسول الله صلى الله عليه وآله حدث الناس ستكون له غيبة ويظل الناس، وأنه بعد قرون حتى يظهر، وعما قريب ستلتف القرون بالقرون. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الأئمة كلهم أخبروا عن غيبته، عن أصحابه، عن حركة ظهوره، وأحاديث روتها الشيعة والسنة. لذلك الآن الكل متفقين على حركة ظهور الإمام سلام الله عليه، كيف أنه يكون في المدينة، يتوجه إلى مكة، يخرج من مكة إلى المدينة، إلى العراق، إلى الشام، إلى القدس، إلى العالم. هذه حركته متفق عليها سلام الله عليه. إذن أصحاب الإمام روح له الفداء، خلنا نعطيكم بالأول فهرس عنهم، وإن شاء الله ما نطيل الليلة حتى نستمع إلى أسئلتكم. القسم الأول السفراء، الثاني الأبدال، ليقول عنهم الإمام الصادق سلام الله عليه أنه لابد له من غيبة، ونعم المنزل طيبة، وما بثلاثين من وحشة. هؤلاء أقلهم 30، هؤلاء الأبدال المباشرون 30، وإلا الواحد منهم يمكن يشغل عنده 10 20 100 شخص، 100 نفر. بعدين الأنصار الخاصون الذين دخرهم له الله عز وجل ويجمعهم له في ليلة واحدة من أقاصي الأرض، 313. هؤلاء أصحاب، عندنا أصحاب اللي هو يختارهم ويضمهم إليه في مكة ويتحرك فيهم إلى المدينة، 10,000 إلى 15,000. أصحاب اللي يتقبلهم يقبلهم يكونون من جنده ويتحرك فيهم من المدينة إلى النجف، قد يبلغون 50,000. أصحاب اللي أيضا يقبلهم معه ويتحرك بهم في مسيرته إلى الشام والقدس، هؤلاء ألوف، قد يكونون أيضا 100,000. عنده أصحاب الذين يخرجون من قبورهم بمعجزة بآية يلتحقون به، منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، من أصحاب الأئمة عليهم السلام، من مؤمنين استحق أن يكون بهذه الدرجة، وليقرأ دعاء العهد استجاب من بعضهم أنه الله عز وجل يختار نوعيات من الناس من عصور مختلفة، هؤلاء مقبولين في أنصاره، يشق عنهم التراب ويخرجون لنصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هؤلاء الأصحاب الأبرار إذا أردنا نتكلم عن كل قسم منهم يحتاج إلى وقت طويل. أنا أعطي فكرة عن السفراء الأربع رضوان الله عليهم وعن الأبدال. السفراء الأربع رضوان الله عليهم، 2 منهم أسدية، عثمان بن سعيد العمري قدس الله نفسه، وابن محمد بن عثمان. هؤلاء بلغوا القمة، ثقتان، العمري وابنه ثقتان، ما أدياه عني فعني يؤديان، قولهما قولي فعلهما فعلي. هذا مقام عظيم أن يكون إنسان مؤمن بهالمستوى، قوله قول الإمام، يده يدي، هذا مقام عظيم لهم. وأربعتهم قبورهم في بغداد، وعثمان محمد بن عثمان العمري الخلاني رضوان الله عليه نسبيا له مقام ومسجد، البقية لا، ليس لهم ذلك الاحترام، ينبغي أن يكون احترامهم أكثر، وإن شاء الله تبنى بغداد الجديدة، بغداد أهل البيت، بغداد السفراء، بغداد الإمام الكاظم سلام الله عليه، تبنى من جديد وهذه المقدسات تبرز وتظهر. لاحظوا أنه النواصب يحاولون يصورون أنه بغداد بلد المنصور، بغداد عاصمة الرشيد. نحن ما نتحمل مسؤولية ما فعله الأمويون والعباسيون، إلى الآن مشوهين وجه التاريخ. هذا البابا لما يتكلم على الظلم وعلى القسوة يتكلمون حتى على النبي صلى الله عليه وآله، يشوفون تاريخ هؤلاء. نحن ما نفتخر بالرشيد. كانوا مرة يذكرون عن الرشيد ويمدحونه والسلفيين، فأنا كتبت موضوع قلت لهم هذا، وأنه كان يحج سنة ويغزو سنة وكان من الأولياء، ويعدون أيضا أنه من الأئمة الاثني عشر. عجيب، هم معاوية يزيد من الأئمة الربانيين يعدونهم. ليش من الأئمة الاثني عشر؟ لأنه ثابت عند الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله بشر الأمة في عرفة بحجة الوداع، ويرويها البخاري ومسلم وغيره أنه بشر الأمة النبي صلى الله عليه وآله، قال لهم الأئمة من بعدي اثنى عشر. طيب منهم لما وصل، قال وصل إلى هويتهم، تحديد الهوية، يقول ما خلوني أسمعها. صحيح مسلم يقول قال كلمة أصمنيها الناس، ما خلوني، قاموا قعدوا لغطوا، محرمين بعرفة يسمعون نبيهم وودعهم. يقول قالوا من قريش، من قريش الأئمة، من قريش، من قريش، من أي بطن من قريش؟ غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح الأمة إلا بهم. هذه غيروها. المهم أن الأئمة الاثني عشر بشر بيهم النبي صلى الله عليه وآله، ويحاولون دول يطبقوهم. طيب طبقوهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، يزيد توقف الحسبة، بعضهم لا، إمام رباني. يعني الله جعلهم أئمة لا يضرهم تكذيب من كذبهم. 12 إمام رباني من بني إسماعيل، وإلى الآن في التوراة أن إسماعيل سيكون أمة كبيرة عند الكعبة ويكون من ذرية 12 إمام. إلى الآن أين هم هؤلاء الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله؟ تعالوا يدخلون بني أمية فيهم أكثر من 12. العباسيين سلوا المستنقى، شيلوا حط شيلوا حط. طيب اللي تقول عنه إمام رباني من الله، هو ما يعرف نفسه، ما ادعاها أحد لنفسه إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مهم هارون الرشيد والمنصور، بعضهم يعدهم إمام رباني. قلت لهم من منكم، كتبت موضوع، من منكم يكون قصابا عند هارون الرشيد؟ هارون الرشيد لما اجى الى طوس، اجى الى يتفقد مملكته، وجاء الى طوس وكان مخلي ولي عهد ابن الامين ومن بعد المأمون. ثم وهو كان يقول أنهم مخلين جواسيس عليه الأمين والمأمون، ولما ينزع الثياب يريد يروح للحمام جواسيسهم يشوفون، ليش؟ عنده غدة سرطان يظهر، يشوفون كبرت يولا حتى يروح يبشرون ولي العهد بأن الحمد لله هذا موت قريب. مهم في كيف يصفون موته، واللي يحبونه ابن كثير طبري غيرهم، يقولون كان الرشيد في طوس، كنا قاعدين في بستان، قاعدين في بستان، ويقول يوصف الفراش اللي قاعد به عالي ومرتب ومن القالي الإيراني وأحسن الفرش وأحسن المبل بوقتها، يقول قاعد عليه أتي بأخي رافع، شخص كان خارج عليه في منطقة وكان سين أخوه وجابوه ليا، يقول كان وضعه الصحي متغير. يقول لما أدخل عليه قال له يا أمير المؤمنين اعفو عني عسى إذا عفوت عني أخوي يصير يفاوضكم يعني يتفق ويا الحكومة بالمنطقة الفلانية خارج عليهم. قال ماذا تقول؟ أنا أعفو؟ والله لو لم يبق من عمري إلا كلمة لقلت اقتلوه علي بالقصاب. جيبوا القصاب. جاءوا له بالقصاب. يقول قال للقصاب أما إني لا أقول لك حد مداك، ما أقول لك سند الشاشينك، لا بدون فن الآن الآن اقتل فصل أمامي جزءا جزءا. يلا يقول قاعد يتفرج عليه ذاك ذبح وقتل وقام يقطع به أجزاء. قال والدم بالأرض. يقول له كم جزء صاروا؟ قال له 14 جزء يا أمير المؤمنين. يقولوا ماعت روحه وأخذوا وماتوا هلك. ختم ما أعمل بهذا هذا الجزار أمامه. هذا ما يستخر به أحد. هذه وحشية، هذا انتقام، هذا إمام رباني. نحن نفتخر بغداد بلد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، ليقول عنا أئمة المذاهب وعلمائهم قبر موسى بن جعفر هو الترياق، الترياق النافع اللي يتوسل يصلي له ركعتين عند قبرة تنقضي حاجاته. هذا فخر العالم العابد الرباني بغداد الإمام موسى الكاظم روح له الفداء. مو هالقصابين هؤلاء، في قصابين عمي كثير من قصابين التاريخ تفتخر بهم. المهم أن السفراء الأربعة رضوان الله عليهم قبورهم المباركة في بغداد. وبغداد للمناسبة أنا اتبعت في خراب البصرة وخراب بغداد، مشهور عند الناس أنه ثنتينهم يخربان. تبعت في بغداد فلم أجد حديثا صحيحا عن خرابها أبدا. واضعين الأمويين لأن أمير المؤمنين عليه السلام هدد أنه الشام لأنقضن الشام حجرا حجرا أفعلها أنا أو المهدي من ولدي صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد. يعني في حملة الإمام سلام الله عليه في القدس النواصب السفياني يكونون ضده في الشام ويدمر الشام. بغداد ما عندنا أبدا، بل عندنا أحاديث أهل البيت أنها محفوظة. زكريا بن آدم القمي رضوان الله عليه، هذا المدفون في قم، من كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام، من أصحاب الكاظم والصادق صلوات الله عليهم. يقول راح للإمام الرضا سلام الله عليه إلى مشهد إلى طوس، قال له يا ابن رسول الله أنا أريد أترك قم. قال لماذا؟ قال كثر فيها السفهاء. قال لا تفعل لا تفعل، خليك بقم وموت في قم واندفن في قم، فإن الله يدفع بك عن أهل قم كما يدفع بأبي إبراهيم، يعني أبي الإمام الكاظم، عن أهل بغداد. يدفع يقولون الآن مصايب ومشكلات، لولا وجود المعصوم كان المقدر أكثر. حتما يدفع حتما. وما عندنا رواية أنه حتى يمر المار ويقول هنا كانت بغداد، ولا واردة لا عن معصوم ولا في مصدر معتبر من مصادرنا أبدا. صحيح أن الإمام المهدي صلوات الله عليه عاصمت أو مسكن النجف والكوفة أو بين النجف والكوفة مسجد الضخم العالمي مسجد الجمعة وبيت في السهلة، ولكن بغداد ما عندنا دليل على أنها تذهب، بل إن شاء الله تبقى وتكون قاعدة وتخرج عن بكرة أبيها إن شاء الله في استقبال الإمام روحي له الفداء. السفراء الأربعة هؤلاء رضوان الله عليهم، تكلمنا فقرتين عن الأبدال رضوان الله عليهم على الماضين منهم، والله يحفظ الموجودين منهم. الأبدال عددهم الله يعلم ألوف. في كل عصر 30. طيب إذا تحسب في كل عصر 30 في المئة سنة، على الأقل 100 نفر 3 مرات يتبدلوا، فأنت احسب كم. بعدين ليسوا وحدهم، بل معهم ناس يشغلون ناس كثيرين. واحد موثوق يقول له أنت من الأبدال من أصحاب الإمام؟ قال له لا عمي، أنا بيني وبين الإمام 7 أشخاص، أنا موكلني واحد بشغلة أستاذي إلى أن أصل إلى الإمام 7 نفرات بيني وبين الإمام، روحي له الفدا. هؤلاء الأبدال يلتقي بهم الإمام صلوات الله عليه. ماذا عملهم؟ عملهم عمل الإمام روحي له الفدا. واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه أنه ماذا يعمل في غيبته، يقول له هذا يصعب أنهم تستوعبوه بهالمعنى، إذا ظهر يخبركم مثل الخضر، يضرب له مثل الخضر الذي يريد أن يعرف ماذا يفعل الإمام والأبدال وجنود الله في الغيب الذين يعملون معه، ينظر إلى عمل الخضر. الله بالقرآن كشف جانب من عمل الخضر سلام الله عليه. ماذا يعمل الخضر؟ قل أتيناه من لدنا علما. شو يشتغل الخضر؟ نبي الله موسى لقاه نايم على ساحل البحر وراح يتعلم منه، يومين 3 ما استطاع يتحمل برنامج الخضر وهو نبي من أولي العزم. الخضر له برنامج، إذا برنامج يشتغل، يوم هنا يوم يركب بالسفينة يروح للقرية، يوم هذا الولد الشرير يريح أبويه منه، يوم يروح يدبر الأزواج لواحد، يروح يتدخل في الشغلة النووية، يتدخل في هالموضوع في هالموضوع. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عند برنامج لينزل ليلة القدر في أمر الناس وفي أمر نفسه، برنامج يعني أنت سلوكك عبادتك برنامجك هالسنة، برنامج الشخصي لك ينزل ليلة القدر، وأمر الناس برنامج للناس، هالخدمات بهالسنة لازم تنفذ، خدمات في إيران في العراق في مصر في أمريكا في أنحاء العالم. ومن لها من ينفذها؟ هؤلاء الأبدال. فهمهم علمهم وابعثهم طي الأرض معهم، ما يحتاجون لا مصروف ولا تذاكر سفر ولا جوازات. إذن هؤلاء كل واحد منهم عنده جزء من برنامج الإمام سلام الله عليه نفذه. ولاحظوا أن عمل الخضر سلام الله عليه كل لمصلحة المؤمنين. يمكن أن نقول أن برنامج الإمام صلوات الله عليه والخضر والأبدال وجنود الله الذين معهم عملهم أنه المجتمع البشري يسوقون إلى أن يصل ينضج ويصل إلى نقطة الظهور. كيف يكون؟ ما نعرف، أعمق من فهمنا المسألة. يتدخلون في الأمور الكبيرة، نعم أمور كبيرة وصغيرة. هؤلاء الأبدال كيف يختارون؟ يكفي هذه القصة حتى، لأن سمعتها من سماحة المرجع الشيخ الوحيد حفظه الله عن ثقات إلى هذا الشخص كيف اختير ليكون من الأبدال. قالوا كان إنسان متدين شايب في مدرسة دينية في تبريز، لكن كان مثلا للأبرار، للإنسان المحب الخدوم الملتزم بالآداب، يخدم الطلبة يسألهم تريدون شيء، مع أنه مو واجب يقول أشتري لكم شيء أروح، كل هذا كان محبوب لهم ومتدين وصامت. أحد الطلبة في ليلة يقول غرفته في غرفة غير للخادم، رأى نورا في غرفته بالليل، راح ما هذا النور، نور غير عادي، وقف سمع صوته هو يتكلم مع واحد، صوت آخر ما استمع، بعد شوية راح النور، طفى النور. هذا تعجب، دق الباب عليه، قال يا فلان منو كان عندك؟ سيدي ومولاي كان عندك، روح له الفداء، خبرني. قال لي يا فلان أنا وين؟ والإمام سلام الله عليه ماذا تقول؟ أصر عليه، قال ترى أقول لكل الطلبة أكشف. يقول، قال لي أما إن كان ولا بد ما لازم تقول لأحد، ما أعرف ليش الله أراك هذا. أنا اختارني، أخبروني أنه الإمام سلام الله عليه واحد من الأبدال توفي وأنا اختاروني بداله. قال له متى يأخذونك؟ قال له واعدوني يوم الجمعة ظهرا، قالوا لي يوم الجمعة بعد الأذان نجي نأخذك. كل هذا الطالب صار شغلته يراقب ذاك، ذاك أيضا على وضعه، ينظف المدرسة، عبادته، وضعه، بتاه 4 أيام مثلا بعد الجمعة إلى أن صار يوم الجمعة. هذا بالليل يراقب غرفته، الصبح شافه، قام أيضا كنس ما كان لي لازم يكنسه في المدرسة، قام بما عليه. لما صار قريب الظهر، قريب الظهر هو غاسل ثيابه ومعلق ثيابه تنشف، وقريب الظهر راح إلى الحوض، اغتسل في الحوض هو وطلع، حتى حذاء أهم غسلة لبس ثيابه اللي مطهرها، ووقف يقول قال الأذان، ما قال الأذان، يقول هذا واقف بس ينظر إليه، تم الأذان وهو أمامه، ثم فجأة رأى غير موجود، أخذ يصيح يقول ليش بيك؟ قال فلان مشتي فلان راح. قالوا له ماذا تقول؟ قال والله راح الآن أخذه. دوروا عليه في غرفته ما موجود، ولم يروه بعد ذلك. يعني الذي يختار ليكون من الأبدال الثلاثين هذا ذاك من ذاك، إنسان عنده يقين، وضوح، إطاعة، بصيرة، صمت، كتمان، صفات اللازمة به، يؤخذ. شو الباقي من عمره هذا 10-20 سنة يقضيها، توكل إليه مهام. هو أيضا، هو هذا من الأبدال، هو عند طي الأرض، هو عند الاسم الأعظم، يمكن يعطيه، يشغل عنده واحد وذاك يشغل عنده آخر وآخر لأجل أداء مهمته. واحد أيضا نقلوا لنا عنه، قالوا وكان يصلي وتأخر عنا جماعته إلى مكة، يقول قال لي واحد أنت ودي، يلا ودي. لا تعجبت، هذا شلون يوديني؟ قال له تعال امشي وراي. يقول قال لي انا وين ما اخلي قدمي، من ارفع قدمي خلي قدمك مكانها. قال لي نعم. يقول رفع قدمه، كم خطوه خطوة انا مكان قدمه اضع رجلي؟ قال لي هذه مكه، واذا انا في ابي قبيش او عند ابي قبيش. يسمي يمشي، ذكر الاسم، دعا الله عز وجل، الخطوه الثانيه على القسم الثاني اللي نواه من الارض. هؤلاء أصحاب المهمات الخاصة الأبدال، كثير من أوضاع العالم حتى جرى بهذا المجرى ووصل إلى ما نحن فيه، هذا من فعالياتهم. الله عز وجل إخواني الأعزاء له فعاليات في الناس ومقادير، فعاليات بواسطة ملائكة، فعاليات بالموت والحياة، فعاليات يخلي عدو فرعون هو يربي موسى، أنواع الفعاليات. من أنواع فعالياته وليه وجنوده في الأرض أيضا يؤدي بهم فعاليات سبحانه وتعالى. هذه عن النوع من الأنصار والأبدال، ولكن الثلاثمائة والثلاثة عشر نوعية أخرى أولئك، وقد يكونون أرقى من الأبدال، لأنه ورد فيهم عندنا مديح كبير، وورد في مستدرك الحاكم ليقول لهم النبي صلى الله عليه وآله: آه شوقا إلى إخواني. قالوا له: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم هؤلاء ليأتون في آخر الزمان، لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون، هؤلاء الأبرار ليجمعهم الله للإمام روحي له الفداء، والذين يبايعونه، بس يريد يجي أولهم يريد يبايعه، وإذا بجبرائيل نزل أول من يبايع، حتى السنة رووا هذا، أول من يبايع الإمام المهدي صلوات الله عليه جبرائيل سلام الله عليه، وهؤلاء الأصحاب الخاصون. نكتفي بهذا وأستمع إلى أسئلتكم. صلوا على محمد وآل محمد. سألني الآن أحد الإخوان، أنا وزاي خلت لأجاوبك، سألني عن الفرق بين البراءة واللعن، ويقول: وما هو الواجب؟ البراءة، البراءة يجب علينا أن نبرأ من أعداء الله عز وجل، والولاية والبراءة، قوام الدين بالولاية والبراءة. توحيدنا لا يصح شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله براءة إلا الله ولاية، فإذا يجب البراءة من كل الآلهة ما عدا الله، من كل المدعين للولاية والنبوة بغير حق، البراءة والولاية للنبي وآله صلوات الله عليه. اللعن معناه شنو؟ اللعن عند الناس مفهومة غلط. لعن مفهوم الصحيح أنه أشخاص يستحقون بذنوبهم بجرائمهم بمعاصيهم يستحقون الحرمان والطرد من رحمة الله. الملعون أي المطرود من رحمة الله، ونحن من أين نعرف أن هذا الإنسان ملعون مطرود من رحمة الله؟ ما يجوز لنا نلعن مؤمن، لا يجوز، ولو 100 مرة تلعنه تلعن الذي لا يستحق اللعن، اللعنة يمكن ترجع على صاحبها. إذن اللعن مو بيدنا، قرار من الله عز وجل بالطرد من رحمته، هذا معنى اللعن. من نعرف أنه هذا الشخص ملعون؟ يبلغنا إياه النبي والأئمة عليهم السلام. طيب، هل يجب علينا أن نلعن الملعونين؟ يجب علينا أن نبرأ من الملعونين وأن نعتقد بأنهم ملعونون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن الاعتقاد بلعن الملعونين واجب، أما متى تلعن هذا موضوع آخر. إذا واحد يحب ذاك الشخص لا تلعن، لا تلعن له، من الآداب. بعض المرات فتنا إلى جماعة وأخذوا يحدثون عن كلبهم، كلب عندهم كلب، ويحدثونه معتزين بهالكلب. صاحبي راد، قلت له: لا، احترم كلبهم من أجلهم، من الأخلاق والآداب تحترم. إذن نحن ليس شغلنا اللعن كما يتصورون. نعم، نعتقد باللعن، ونحن عندنا قاعدة نقول أن مذهبنا ولايتنا لأهل البيت عليهم السلام تقوم على الولاية والبراءة. الولاية لهم، وما يمكن أن تكون ولاية إلا ببراءة. أهل العرفان يقولون: التخلية ثم التحلية، أولا ابرأ من أعدائهم، يلا تقدر تحبهم ولا لن تستطيع أن تواليهم. ونحن نقول أنه نعتقد بأن كل من لعنه الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام نعتقد بلعنهم، ونبرأ إلى الله منهم، ونقول: اللهم لعن أول ظالم ظلم آل محمد وآخر تابع له على ذلك. وهذه عقيدتنا ونعتز بها. يقول: من هم؟ هذا بحث عقائدي تاريخي موضوع آخر. يقول أنا قلت لبعضهم أنتم العنوا معنا كل من ظلم أهل البيت عليهم السلام، واللعنة هي تعرف صاحبها تروح لها بالإيميل. فإذا نحن من مذهبنا الولاية والبراءة، وهو الإسلام كله قائم على الولاية والبراءة. هذا الفرق بين البراءة واللعنة. هذا الجواب المختصر. يقول إذا كانت شيعة أمير المؤمنين عليه السلام قتلوا عثمان، فلماذا دافع الإمام عن عثمان؟ الصحابة قتلوا عثمان، كل الصحابة بأنواعهم اجتمعوا ولم يدافع عنه أحد أبدا، إلا أمير المؤمنين عليه السلام دافع عن عثمان. يقول أنا دافعت حتى خشيت الإثم، دافع لأنه ما يريد يصير جرأة أو فتنة أو غيره، يريد يحفظ دمه ويحل حل مناسب. لكن عثمان عند والإمام ما كان موجود وقتل. إذن الصحابة كلهم هم الذين قتلوا عثمان، وأحسن المدافعين عنه كان علي عليه السلام بشهادة مروان وشهادة غيرهم. كيف نجمع بين أن الإمام المهدي سلام الله عليه يلتقي بالأبدال والقول بعدم إمكانية رؤية الإمام في حال الغيبة؟ أولا الإمام صلى الله عليه يلتقي بالأبدال وجماعة يشتغل معاه، هو واحدهم يعيش وهو يعيش يتحرك بين الناس، وعنده دعاء يقرأ ما حد يشوفه بعد، لا مانع. ونحن لا نقول بعدم إمكانية مشاهدة الإمام ولقاء صلوات الله عليه، لا يمكن. وكم وكم من الذين تشرفوا بخدمته روح له الفداء في الماضي والآن ولغد يصح. لكن نقول أنه قبل النداء السماوي والسفياني ليدعي أنه هو سفير خاص للإمام، يعني الإمام كلفني أبلغ للناس كلمة، كلفني قال لي أنت صير بذاك المنصب والموقع، هذا يدعي السفارة الخاصة، هذا يطلب منه معجزة. وإلا التشرف بخدمة الإمام وما يدعي منصبا ولا يقول، هذا لا مانع منه في زمن الغيبة. يقول إذا كان هناك علامات للظهور يتناقلها الخطباء والفضلاء وتلميحات، لماذا لا يذكروها للعامة بشكل صريح وتفصيلي؟ علامات صغرى أو كبرى؟ العلامات الكبرى تظهر في زمن وجود الإمام. علامات الإمام صلى الله عليه، الله جعلنا علامات، منها علامات عامة ومنها علامات في قرب الظهور. أنا في اعتقادي كل العلامات تمت ما عدا علامات السنة الزوجية التي تسبق ظهوره صلوات الله عليه، والهدى بين الحرمين برجب قبل رجب، بين جمادى ورجب، عندنا في رجب اليماني والسفياني تغير الحكم في اليمن وسوريا، عندنا بعد في شهر رمضان النداء السماوي، وهكذا العلامات إلى السنة اللي بعدها فردية، ويكون يوم عاشوراء يوم سبت ظهور الإمام صلوات الله عليه. والخطباء والعلماء يذكروها على حسب ما وردت لهم، منها شيء واضح محدد ومنها مجمل. مثلا اليماني يحكم اليمن، قبله يخرج رجل كاسر عينه بصنعاء، يسألون من هو؟ ما نعرف. الإمام الصادق سلام الله عليه التعبير عنه هكذا، أنه يخرج قبل اليماني كاسر عينه بصنعاء. سفير اليمن هنا سألني ما هو هذا؟ قلت والله عمي ما أعرف، يمكن إذا ظهر رمزي هذا، إذا ظهر ينعرف. هذا كاسر عينه بس محاولة انقلاب فاشلة قبل اليماني. إذا صيغة السؤال، صيغة العلامة وردت هكذا رمزية، يمكن ما يمكن تفسيرها. نقول ما رأيكم في أراء عالم سبيط النيلي في كتابه الطور المهدوي والموقف الشرعي من أراء حول القرآن الكريم؟ أنا كتاب الطور المهدوي على العموم أعجبني وعنده تحقيقات ونظرات جيدة، بقية كتبه عنده أفكار ما يمكننا أن نوافق عليها، أفكار كبيرة، أفكار كبيرة، ويصعب الموافقة على بقية أفكاره، لكن كتابه وآراءه في الإمام المهدي سلام الله عليه العموم رأيتها مقبولة. أوضح العلامات التي حدثت لحد الآن. أنا أعتقد أن علو اليهود علامة واضحة. أعتقد بعثنا عليكم عبادا لنا أيضا الآن، هذه يسوء وجوهكم مرحلة ليسوء وجوهكم اليهود، يعني بعد علوهم على يد شارون بدأ العد العكسي. كذلك خروج قوم من المشرق والحركة اللي صارت في إيران هي أبكر عمل ممهد للإمام صلوات الله عليه. الأحداث اللي في العراق، الشيطان السيصباني الذي يقتل أخيار أهل العراق، هذا أيضا علامة. الخوف الذريع والقتل الفظيع ليشمل أهل العراق لا يقر لهم معه قرار، هذا علامة واضحة. عندنا أنه يلهج العالم الناس بذكر الإمام المهدي سلام الله عليه، هذا علامة. ثورة الاتصالات اللي صارت هذه علامة. نزول الروم في الحيرة، ينزلون بأبو صخير في النجف، الروم جيش الروم الأمريكي، هذا علامة. غير غيره، مجموعة علامات لم تتحقق في السابق تحققت في عصرنا، ولذلك نأمل أن يكون ظهور قريب صلوات الله عليه. الأعمال التي تؤدي إلى رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وماذا نعمل لنكون معه في ظهوره المبارك. الأعمال اللي تؤدي إلى رؤية الإمام، أنا أفضل للإنسان المؤمن أن يتركها، هو يؤدي ما عليه، إذا مصلح الإمام يجي له يجلس لأحد. بعضهم يقتل روحه بتحديد، يريد يشوف الإمام، يريد يشوفها بالمنام، يريد يشوفها، أخاف أنه هذا. أولا يمكن يكون هو أهل لأن يرى الإمام روح له الفداء، لكن إذا شاف الإمام يخرب إيمانه، ينغر ويخرب، فالإمام ما يدز لأحد ولا يشوف، خلي على إيمانه أحسن. بعدين أخاف عليه أنه هو من شدة رغبته في رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه يرتكب له انحراف، ينحرف مع منحرفين. اترك الموضوع، انت تريد لدنياك او لاخرتك؟ لاخرتك ادي ما عليك، ادي الواجبات حسب فتوى مرجع تقليد، اترك المحرمات، قم ببعض المستحبات، تعرف على النبي والأئمة عليهم السلام اكثر وعرفهم للناس، والباقي اتركها لله، اجا ما اجا سأسوي. فاذا هذه، اما حتى نكون مرضيين عنده، هذا باعتقادي أن الإمام صلوات الله عليه عندما يظهر طبعا ملايين والعالم كله مظاهرات تأييد باسمه وهتاف، وانت شفته سيد حسن نصر الله الله يحفظه شوية تقدم وكيف لهج الناس بذكره الإمام صلوات الله عليه، لما تكون معجزاته والآيات، النداء السماوي، نداء جبرائيل في العالم يهز العالم، هذا مو شوية، العالم كله الإمام صلوات الله عليه يستنقي الجيدين من هؤلاء. من هم استنقيهم؟ الذين هم قائمين بما عليهم، عقيدتهم صحيحة، عملهم صحيح، بعيدين عن الحرام، هم وسلوكهم بوضعهم، احرص على أن تكون مؤمنا نموذجيا حتى تكون أهل لأن يختارك الإمام صلوات الله عليه. لماذا لا نسمع في، نقول نسمع أنه قديما بعض أجدادنا رأوا الإمام سلام الله عليه، ليش ما نسمع بهالأيام؟ أولا لا، في هالأيام أنا أسمع، أنا تشرفت بمن رأى الإمام روح له الفدا، رأيت واحد مصادق ورأى الإمام روح له الفدا وظهرت كرامات، لكن ما يدعي شيء، هذا واحد. الشيء الآخر، تدين في السابق والصدق كان أكثر، الآن جاي يبيعون يشترون الناس بالإمام، إذا يظهر الإمام لبعضهم الله يعلم يمكن يفتح لسوق. فإذا تدين والصدق كان أكثر، كان مشاهدات الإمام أكثر، الآن موجود ولكنه ليس بمقدار السابق لكنه موجود. يقول عن مؤمنة تحتاج إلى دعاء، ادعو له إن شاء الله ببركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وذكره، وببركة أهل البيت إن شاء الله الأدعية مستجابة للجميع إن شاء الله، الله يقضي حاجات الجميع. يسأل عن النفس الزكية. النفس الزكية ثلاثة، عندنا نفس زكية بظهر الكوفة، ظهر الكوفة النجف، هذه تقتل في 70 من الصالحين، يذكرها الشيخ المفيد رحمة الله عليه بالإرشاد وغيره وغيره، ولا يحدد المدة بينها وبين ظهور الإمام روحي له الفجر، هذه واحدة. وهذه بعضهم كان يطبقها على أستاذنا الشهيد الصدر سعوان باقر قدس الله نفسه، بعضهم على الشهيد السيد محمد الصدر رحمة الله عليه، لكن لأنه فيها 70 من الصالحين أوضح من تنطبق عليهم إلى الآن هو الشهيد السيد محمد باقر الحكيم قدس الله نفسه. إذا جاءت حالة أوضح نعم، وإلا هي الآن أوضح من تنطبق عليه هذه العلامة. وعندنا النفس الزكية في المدينة، هذا هو وأخته، هذا قريب ظهور الإمام سلام الله عليه شهور. وعندنا النفس الزكية في مكة قبل أسبوعين من ظهوره روح له الفداء، هو يرسل شاب حسني اسمه محمد بن الحسن هم برسالة حتى يقرأها في المسجد الحرام فيقتلونه. هذا النفس الزكية ليس بينه وبين ظهور الإمام سلام الله عليه إلا 15 ليلة. يقول عندما بقي الإمام في مدينة الناصرية هل قرب سوق الشيوخ وما لهم؟ والله ما أعرف المكان اللي نزل فيه الإمام سلام الله عليه، قالوا لي معروف الناصرية، إذا أهل الناصرية والمنطقة يعرفوه، وأنا أقدر أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقي مدة هناك في ذي قار، لابد زار القرية اللي ولد فيها إبراهيم جدة من منطقة، ولابد أنه قام بأعمال في ذلك الوقت صلوات الله وسلامه عليه، ولابد أن يكون للمقام للمكان الذي أقام به حفظ أسرارا ويمكن يظهرها الإمام المهدي صلوات الله عليه. المعروف عندنا من جملة أصحاب المهدي جماعة يسمون برجال الغيب، هل هم في طبقة الأبدال؟ رجال الغيب الأبدال هم رؤساؤهم، رجال الغيب اللي شغلوهم وياهم، هذا واحد من الأبدال كلف بمهمة في العراق، هذه المهمة لازم يستعين بكم واحد يستعين بهم أيضا، هؤلاء من هالنوعية إذا أعطاهم قدرات الكرامات وغيرها كلهم يسمون رجال الغيب، لكن طليعتهم الأبدال. يقول قصة الحمار الدجال والأعور الدجال وغيرها، الأعور الدجال عند الأتباع المذاهب أنه يظهر قبل الإمام المهدي سلام الله عليه، إحنا ما عندنا يظهر قبله، ويظهر هم عندهم مقارن إله، عندنا نحن يخرج بعده، هذا فرق. فالدجال عندنا حركة يهودية من النواصب وثورة مضادة بعد سيطرة الإمام ودولته صلوات الله عليه وهو يعالجه، هذا واحد. شيء آخر، يروون أن الدجال عنده معجزات وخوارق ويحيي ويمي يميت، ومعه جبل من ثريد ونهر من لبن، ما أعرف، كل هذا غير صحيح، كل من موضوعات وما نقبلها. ومع أنهم هم يرون حتى في البخاري أن الدجال سألوا النبي صلى الله عليه وآله يقولون عن الدجال كذا وكذا وكذا، قال إن هو أهون على الله من ذلك أن يعطيه هذه المعجزات، إحنا المعجزة عندنا ما تعطى لعدو الله أبدا، تعطى لولي الله صلوات الله عليه. طيب نكتفي بهذا، وتفضل حضرة الشيخ اقرؤنا كلمتين دعاء أو أدعو الآن نختم جماعة. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأقرب الخلق إليك، اللهم إنا لو عرفنا أقرب منهم إليك لتوسلنا بهم. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد وآله الطيبين الطاهرين أن تنظر إلينا يا ربي في هذا الشهر الكريم وفي مجلسنا هذا وفي ليلتنا هذه نظرة رحيمة تغفر بها ذنوبنا وتقبل بها أعمالنا وتستجيب بها أدعيتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم شاف مرضاهم، اللهم تولهم بولايتك، اللهم فرج عن المؤمنين والمسلمين في العالم، عن أهلنا في العراق ولبنان وإيران وفلسطين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم احفظ مراجع الإسلام وقادة المؤمنين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين واغفر لنا بهم وإلى أمواتكم وأموات المؤمنين. الفاتحة مع الصلوات. يعني خمس دقائق المجلس الحسيني، ثواب المجلس الحسيني ليفوتكم، بارك الله بكم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد.